ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: أفعال المقاربة. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على النوازل. فالآن إن كان وأقرتها ومن فصل فيما ولا ولا تا، الآن مش يتكلم على أفعال المقاربة. فصل فيما ولا ولا تا حروف ما حقنا فيه ولا حقنا فيه وإن حق نفي ولا ت هي حق نفي. وتكلمنا بأن تقدمت لأن عندها علاقة بليس، لا من جهة الدلالة على المعنى، وعد العمل ديالها في الجزئين. هذا هي المنزلة اللي فصلين فيما ولا ت على فعل المقارنة. الآن مش نتكلموا على فعل المقارنة. وأفعال المقاربة هي من كان وأخواتها، معناتها هي ترفع وتنصيب، ولكن أفردت لتمييزها بأحكام، لأنها تتميز بأحكام على كان وأخواتها، ولهذا أفردت. مثلا غنقول أنت كاد زيد أن يقوم، كاد زيد يقوم، نقول كاد فعل ماض، زيدون اسمها كل شيء فاعل، لا قول اسمها كذا مبني على الفتح لا محل له الاعراب. زيدون هذاك الفاعل، هذاك اسمها مرفوع ضم الضائغه في اخره. يقوم في المضارع مرفوع ضم الضائغه في اخره. الجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبره كذا. كيف يقول عسى أن يتوب، عسى الله أن يتوب عليه، قل عسى فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف. الله هذاك فاعل، هذاك اسمها. أن حرف نصب ومصدر استقبالي، أن يتوب هذاك هو الفعل المنصوب. ذيك أن ما بعدها يسبك بالمصدر هو الخبر، مش يكون تقدير عسى الله التوبة. حاليا مش نقول عسى الله التوبة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يرحمكم. تاهل عسى فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل، مبني على الفتح المقدر على الألف لا محل للإعراب. رب هذا هو اسمها مرفوع ضم الظاهرة في آخره. رب مضاف والكاف مضاف إليه من قبله، مبني على الضم في محل جر. الميم حرف يدل على الجمع مبني على السكون لا محل للإعراب. عسى ربكم أن يكفر، أن يكفر، أن حرف نصب ومصدر استقبالي، نصب لأنه ذي نصب، مصدرين ما بعده يسبق المصدر، استقبال الفعل بعد منه ليصير مستقبلا. هذيك أن يكفر ما بعده يسبق المصدر هو الخبر ربكم، مش يكون تقدير عسى ربكم التكفير، عسى ربكم التكفير. هذا هو الخطأ. إلا أن في هذه الإعراب عصابكم التكفيرة أو عصابكم التوبة يكون الظاهر مش صحيح. علاش الظاهر مش صحيح؟ خبر بالمعنى عن الذات هذه ما كايناش. هذا هو الظاهر ماشي صحيح. يعني انت تقول زيد ضربون ماشي صحيح. عصى الله التوبة هذه ماشي صحيح. عصى ربكم التكفير ماشي صحيح. عسى زيد ان يقوم عسى زيد القيامة هذه ماشي صحيح. انا اخبرنا بالمعنى عن الذاتي المصدر عن الذاتي. لان شنو يكون يكون المعنى هي الذات والذات هو المعنى وهذا غير صحيح. معنى زيد اتصف بالقيم اما هو نفس القيم لا. الله جل جلاله اتصف بالتكفير اما هو التكفير لا. الله جل جلاله اتصف بالتوبه اما هو نفس التوبه هذا ماشي صحيح. هذا واقع احنا هذه القضيه هذه نعملوا لها التاويل. شنو التاويل؟ اما نعملوا في الاول نقولوا عسى زيد ان يقوم نعملوا عسى ذو زيد القيامة أو نقولوا عسى حال زيد القيامة حال زيد القيامة من هذه الطريقة شنو؟ كيفاش نقول عسى زيد عسى حال زيد القيامة أنا الحال ديالو هو القيام صحيح؟ واحدة أو نعملوا في الأخر شنو نقولوا عسى زيد ذا القيامة هذا صحيح؟ معنى إما نعملوا التأويل في الأول على حرف المضاف أو الثاني. وكاين العلماء يقول لك سيدي هذا المصدر هذا المؤول ملي يكون بالفعل ما يحتاجش التأويل. علاش ما يحتاجش التأويل؟ لأن ذيك أن يقوم تسمى الفعل والفاعل والنسبة إلى الحاصل المقصود. بلا ما تقول أنت تعمل عسى القيام ولا خليه هيداك عسى أن يقوم خليه هيداك ولا من الأول. معنى انظر إلى لفظه وظاهره وخلي محتاج علاش؟ لأن أن يقوم أو أن يتوب فعل اشتمل على الفاعل وعلى الحدث واشتمل على النسبة وهذا هو اللي يشرط في الخبر. يحتاج للتأويل ما يحتاج شيء؟ لا يحتاج للتأويل. يحتاج للتأويل هو من يكون عسى قيام لدي عسى توبة هذا توبة. أما هذا من يكون أن والفعل ما يحتاج للتأويل. هذا هو الحل. هذا واضح؟ إذا الحل هذه القضية شنو؟ إما نعملوا تأويل في الأول تأويل راه نقدروا له حال لأن حال باش يوافق ذلك عسى زيد القيامة أي حال زيدين واحدة. أو نمشي للخبر ونعملوا على حرف مضاف نعملوا ذا القيامة صاحب القيامة أو نقول بأن هذا الفعل هذا من أولوش ما نغدوش مصدر خلي هيداك. علاش ما نغدوش مصدر؟ لأن أن استولت على الفعل والفاعل والنسبة. هنا محتاجش ماشي غير المصدر بوحدو هنا ثلاثة دابا لأن يعني المشكلة فين يكون؟ مين يكون المصدر بوحدو؟ أما دابا ماشي المصدر بوحدو دابا هنا الفعل والفاعل والنسبة معنا إذا الشروط ديال الحمل صحيحة محتاجش نأولو هذا. وهذا هذا النظرة هذه في جميع أن هنايا ماشي غير في هذا المثال لا أي في مكان. واش هذه النظرة اللي عطينا واش غير في عسى أن يقوم ولا في الباب كله؟ في الباب كله هذا. والإعراب اللي إعرابناه في كل شيء هذه الإعراب اللي علاش حنا جبنا هذه الأمثلة وعرفناها؟ باش الباب كامل يمشي على وتيرة واحدة ماشي أن الإعراب اللي يختلف، الإعراب هو هو. دابا غندوخ إن شاء الله في التفاصيل. أفعال المقاربة هذه الأفعال هي أفعال ماشي أسماء ماشي حروف. الشيء اللي اللي شوق منا فهي افعال ليس بحروف بخلاف فصل في ما ولا ولا تا راهي حروف هذه افعال. وهذه المقاربه مفعل هذه المفاعله هذه المفاعله ماشي على بابها هنا غير اصل القرب حق المصافره الأصل والصفة. المفاعلة ليست على بابها. المفاعلة باش تكون على بابها شنو خص يكون؟ عسى زيد أن يقوم خص يكون زيد كاد أن يقوم خص يكون كاد زيد يقارب عند الخبر والخبر يقارب عند زيد هذا هو اللي يقول المفاعلة بابها. مثلا زيد صدر منه القرب والخبر صدر منه القرب كل قدم القرب هذيك باش تكون المفاعلة على بابها. مثلا ضرب زيد عمران، دي يكون زيد ضرب عمار وعمار ضرب زيد. مثلا خاصم فلان فلانا، دي يكون هذا خاصم وهذا خاصم. هذه هي اللي يقولون المفاعلة، ان هذا المعنى ما كاينش. علاش ما كاينش المعنى هنا؟ مثلا ماشي زيد صدر منه القرب والخبر صدر منه القرب، كل صدر شارك في القرب، كاين هذه العباره ما كايناش. اذا ماشي على بابها، ماشي يكون تقدير، ماشي يكون هنا تدل على قرب الخبر الى الاسم، ماشي قرب الاسم الى الخبر، لا قرب الخبر الى الاسم، هذا هو المعنى. ويجوز ان يكون اذا دلت على قرب الخبر الى الاسم يلزم من ذلك دلالتها على قرب الاسم الى الخبر. هنا اذا نوجهها التاويل، نقول اذا كان هي وضعها الواضع بن لقرب الخبر الى الاسم، يلزم من من وضعها القرب ان يكون الاسم قريبا من الخبر. بهذا المعنى يقدر يكون مقرب على بابها، يقدر الا بهذا التاويل. اما هي المقاربه ما كاينش، المقاربه نقول يكون بجوج جهات، ضرب هذا ضرب وهذا ضرب، جادل هذا جادل وهذا جادل، خاصم هذا خاصم وهذا خاصم، حافظ هذا حافظ وهذا حافظ، هذا يكون المفاعله على بابها. اما هنا لا، غير الاسم قريب للخبر. هنا غنعملوا التاويل، نقولوا ويلزم من وضعها انها تدل على قرب الخبر على ان ليس هو قريب للاسم. هذا ثم هي افعال المقاربه، معنى هي فيها ثلاثه الاقسام، فيها الرجاء وفيها الشروع وفيها المقاربه. شحال هذو؟ ثلاثه. هنا ثلاثه الاقسام، الرجاء والشروع والمقاربه. شكون اللي يدل على المقاربه؟ ثلاثه هي كلمة كاد، كرب، وأوشك، هذه ثلاثة. وزاد في التسهيل أدلى وألم، هي خمسة. هنا ما جاش، ولكن التسهيل زاد هذ جوج. معنى ما يدل على المقاربة هنا ثلاثة، كاد وكرب وأوشك. شنو يكون المعنى؟ أوشك زيدون أن يفهم، يكون المعنى قريب يفهم. كاد زيد أن يفهم الدرس، لا قريب يفهم. كرب زيد كربت الشمس أن تطلع، معنى قريب لطلع الشمس، هذا هو مقرب. كذلك أدلى، كذلك ألم بالزيادة بالتسهيل. الرجاء هو عاس وحر وخلولق، هذا هو الرجاء. ثلاثة الرجاء، عسى حرى خلولقا. وشنو رجاء؟ امل وطمع في الخبر، والانسان يرجو الخبر ويطمع في وجوده وتكون له رغبه في حصوله. مثلا ما يقول عسى الله ان ياتي بالفتح، اذا كنت ترجو الاتيان بالفتح. عسى الله أن يتوب، ترجو الله يتوب، هذا هو الرجاء. إما إذا يكون في المحبوب تعمل أنت الطمع، وما إذا تعمل في المكروه تعمل الإشفاق. إذا يكون شي حاجة قبيحة شنو تكون؟ تكون الإشفاق منها. ولكن إذا تكون حاجة مزيانة يكون الرغبة والطمع فيها، هذا هو الرجاء. هذا هو إذا معنى الرجاء، نرجو الخبر ونطمع في وجوده، أو نشفق من وقوعه، معنى نخاف من وجوده، هذا هو الرجاء. هذم ثلاثة، هي ثلاثة. اللي عند الألف، اللي عند عسى بالألف وحار بالألف، واللي عنده وحدة همزة وصلية هي إخلولاق، الألف الأول همزة وصلية، هذا هي ثلاثة ديالاش، هذا الرجاء. الشروع، الشروع المصنف ذكر خمسة، وفي الإمام في التسهيل وصلان 11. شنو هي؟ مثلا أنشاء وطفق وطفق وأخذ وجعل وعليق وشرع وقام وأقبل وقرؤ هل هل وهذا وهب. شحال هذه؟ 11. هذه 11 الأفعال تدل على الشروع. شنو الشروع؟ ابتداء في الخبر. معنى ابتداء الاسم في الخبر، معنى الاسم ابدا وشرع في الخبر. مثلا مين قل جعل الإمام يخطب، معنى شرع في الخطبة. أخذ يعطي الدرس، أي أخذ في الإعطاء الدرس. أخذ يلقي الدرس، أي أخذ، أي شرع. هذا معنى تكون شروع في الخبر، معنى ابدا في الخبر. بين المعاني يعني. إذا بالنسبة للقرم شنو الدلالة؟ لا لا، شنو الدلالة؟ على أن هذه الأفعال تدل على الخبر قريب للاسم. وثم رجاء شيكون على أننا نرجو الخبر، لكن في الخير نطمع فيه، ولكن في الشر نشفق منه. وعلى الشروع شنو يكون المعنى؟ البدء في الخبر. هذا صافي. هنا هذه العبارة المقاربة واش تشمل هذه المعاني الثلاثة؟ ما عندها شي علاقة بها. كيف حنا ماشي نعملوا حنا المقاربة ونقولوا الرجاء وكذا، ما عندها شي دلالة عليها. ولهذا هذه العبارة بغاو يأولوها. كاين ناس يقول لك هذا هنا مجاز من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. فين البعض؟ مقاربة وإرادة الكل. إلا أن هذه العبارة، هذا المجاز، واش صحيح؟ أه يعني ماشي صحيح، ما عندوش علاقة هذه. ماشي صحيح، لأن الكل البعض اللي يكون كل يخص يكون جزءه، خص يكون ذاك البعض جزء ذاك الكلي. مثلا ما يقول أنت عين راه جزء من الإنسان، ما يقول يد راه جزء من الإنسان، ما يقول رجل راه جزء من الإنسان. أما مثلا المقاربة واش جزء، هذا الرجاء جزء من المقاربة؟ قولوا ها؟ ماشي معنى. إذا هذا التأويل هذا ماشي صحيح، هذا التوجيه هذا صحيح. لأن شنو البعض الكلي شنو خص يكون؟ خص يكون جزء من كله. قلت مثلا عين حضارة، إذا العين هي هذه، طلقنا هذا البعض وأردنا الشخص. من قل يده ونقصد الرجل، علاش يبدو جزء منه. من قل مثلا وجوه يومئذ ناضرة، وجوه، وجوه هي الوجه، تطلق الجزء وتريد كذا. هذا هو، هذا المعنى ماشي موجود هنا. واش هذا المعنى متوفر هنا؟ فإذا هذا التأويل ديال المجاز واش موجه ولا ماشي موجه؟ ها؟ ها؟ ماشي موجه. يبقى تأويل آخر اللي مزيان هو التغليب، التغليبية. معنى لماذا اقتصر على المقاربة؟ لأجل التغليب. شنو التغليب؟ شكون اللي موجود في اللغة العربية بزاف؟ معناه شكون عنده الدور في الكلام دائما ضايع؟ هو الرجاء. فالمقاربة، لأن المقاربة هي اللي عندها الدور في الكلام بشهرتها وانتشارها في اللغة العربية، هي أفعال المقاربة. إذا على هذا لماذا أطلق المقاربة؟ تغليبا. والتغليب من أين جاء؟ من الشهرة، من الشهرة والكثرة، معنى من كثرة الاستعمال ومن شهرة الاستعمال. هذا التوجيه يصح ولا لا؟ هذا يصح. يمكن هنا غنعملوا المقاربة ونخليوها هيدا وتشمل كل شيء. نعملوا المقاربة وتشمل الرجاء وتشمل كل شيء. يمكن نعملوا هذا التأويل هذا. كيفاش يكون؟ لأن إذا شرع في الشيء شيء لزمه؟ قرب منه. وإذا كان يرجوه رجاء الشيء شيء يعني رجاء فيه، من عندي آمال. إذا أملك في الشيء كأنك قريب منه. إذا بهذا المعنى إذا المقاربة تشمل الجميع. باش يكون معنى الذي يدل على المقاربة هو واضح، ولكن الذي يدل على الشروع فالذي شرع في الفعل فهو قريب منه، والذي يرجوه ويأمله فبأمله ورجائه فقد قرب منه. إذا على هذا كاين شي تأويل حقيقة. هذا قول المصنف رحمه الله أفعال المقاربة. ثم ابدا المصنف رحمه الله شحال كان هذه الافعال؟ كان 11. ثلاثة هذه المقاربة، ثلاثة هذا الرجاء، وخمسة الشهر. بدأ في الأحكام، قال المصنف كاد وعسى ككان. وهنا باش ضعفوا انت هذه الأفعال اللي في هذا الباب هنايا، فعل ماذا تحش من الدلالة الماضي، وماذا تحش من الدلالة الحادث، وإنما تحس منها بإنشاء شيء. هنا ماشي مثلا اسمع أنت كاد تدل على الكيد في الزمن الماضي، هذا ما كاين شيء. عاس تدل على العيس في الزمن الماضي، هذا ما كاين شيء. شوف ضرب زيد تدل على الضرب في الزمن الماضي، خرج زيد في الزمن الماضي، يخرج تدل على الخروج في الزمن الحالي، سيخرج تدل على الخروج في الزمن، ولكن هذا المعنى ما كايناش هنايا. معنى اذا هذه الافعال هذه ماشي على بابها، هذه كانت افعالا واستعملت انشاء. هذا هنا الانشاء، معنى انشاء رجائي، انشاء الشروعي، انشاء وظاهر العباره. اذا هذه الافعال واش في هذاك المعنى ديال الماده، لان ضرب ننظر فيها للجانب ديال الماده والجانب للصوره. ضرب فين مادتها؟ الضبوغة والباء، هذيك المادة. إذا هذاك هو الحدث. الصيغة فين الصيغة؟ فعلة، فعلة، هذيك الصيغة. هنا كذا ماذا ننظرش من هذه الصيغة والمادة. هذه الأفعال في هذا الباب اقطع النظر عن البحث في المادة وعن البحث في الصيغة. الفعل دائما ننظر فيه جوج جهات. أكل، شرب، أعطى، كذا كذا كذا، شنو النظر؟ المادة هي الحروف اللي عنده، هو يدل على الحدث بمادته. والصيغة اللي عنده فعل أو يفعل أو كذا، الصيغة تدل على الزمن. فإذا الزمان يفهم من الصيغة، والحدث يفهم من المادة. هنا في هذا كذا وأخواتها ما كيناش، كاينش هذا المعنى ولا ما كاينش؟ شنو كاين؟ إنشاء. حنعمة وبئس. يعني ملي تسمع انت نعمة رجل، واش كاين ديك نعيمة زيد اي صدر منه النعومة في رجل؟ لا، ما كاينش هاد العبارة هادي. ما تقول انت نعمة رجل، اذا نعمة رجل شنو غنفهم؟ اي صدرت منه النعمة، كاين هاد العبارة؟ لا، هذا مدح تعلق بالرجل، هذا المدح. فاذا افعال التعجب ونعمة وبيسة وأفعال المقاربة هذه كلها معاني إنشائية. هذه معنى ماذا تلاحظ فيها؟ لا الزمن الماضي ولا الزمن. ولهذا مثلا شرع الإمام يخطب، شرع العبر لك بأنه بدأ في الحاجة، أخذ واسمى الأخذ العطاء، لا أبدأ في الحاجة، جعل واسمى ذلك الجعل، لا أبدأ في الحاجة. فهذه الأفعال اللي هنا كاملة على استدلت دلت على إنشاء كذا. شنو إنشائي؟ لكن القرب إنشاء القربي، لكن الرجائي إنشاء الرجائي، لكن الشروع إنشاء الرجوع، ما عنده علاقة لا بالماضي ولا بالحدث. قال المصنف كاد وعسى مثل كان، فش في عملين وعدم استغنائين، معنى تشبيه أمرين. شنو تشبيه أمرين؟ العمل وما نستغنى شيء عن الخبر. معنى لا بغي تقول في عمل ولزومها المبتدا والخبر، انها تعمل العمل كان، هذا من جانب، من جانب اخر واش تفرق المبتدا والخبر؟ هذا هو هذا المستغنى. وكاد شنو الاصل ديالها؟ الاصل ديالها كواد، والدليل على أنها أصلها كوادة هو كتو، ولكن المضارع كان خصو يكون أكودو، هو جاء أكادو. المضارع شنو خصو يكون؟ أكودو، مثل الحق قام أقوم، قال أقول، ما قالوا شيء أقالوا. هذاك اللي يكون أكادو خصو يكون كويدة، خصو يكون هيدا كويدة. شوف خاف، شنو المضارع؟ أخاف. الفعل خفت، شوف خفت، علاش كلمة قال قلت وخاف خفت؟ علاش؟ خاف فخاوف. إيه شنو السبب هذا عند الكسر ولا عند الضم؟ هنا خفتو الكسرة تدل على عين الفعل مكسورة. خفتو الكسرة اللي تسمى في الخاء بنقول لك بأن خاويفة ماشي خوافة، عين الفعل مكسور، هذا هو السك الكسرة. كلمة قلتو الضمة واش تدل لك على عين الفعل فاعلة؟ لا، تقول لك عين الفعل ووال. فالضمة الموجودة في قلتو ماذا تقول؟ عين الفعل ووال. واش تقول لك عين الفعل مضموم؟ لا، تقول لك عين الفعل ووال. والكسرة اللي في قلتو واش تقول لك عين الفعل يا آل؟ لا، شنو تقول لك؟ عين الفعل مكسور. بعتو الكسره اللي في بعتو واش نقول لك عين الفعليه مكسور؟ لا، نقول لك عين الياء. داكشي دابا اللي يختلف. فقلت الضمه اللي في القف على استدل عين الفعليه واو. خفت الكسره اللي في عين الفعليه مكسور. مثلا طلت الضمه اللي في طلت على استدل على ان طاوله، على ان الضمه ماشي واو، على انه مضموم. بعتو على السدل على انه بليا. هنا كتو، كتو تدل على انه بال بالواو. هذا كتو حق قلتو. هذا قول الامام رحمه الله كاد وكذا. اذا التشبيه تام او لا ناقص؟ تشبيه تام. لا ناقص. تشبيه ناقص. فاش يعني صافي هذا التشبيه. والدليل على ان التشبيه ناقص لكن هذا استثناء، لكن صبغه هذا يقول لك التشبيه ماشي كامل. فالتشبيه واش هو تام ولا ناقص؟ والدليل على التشبيه ناقص هو الصبغه، لان لو كان كامل اش غيصبغ؟ علاش غيصبغ؟ اذا لكن نادر. شنو نادر؟ نادر غير مضارعين خبر لهذين خبرون. معنى قل في اللغة العربية أن يكون غير المضارع خبر في هذا الباب. معنى هذا الباب خص يكون الخبر دياله مضارع، هذا هو الواجب. أما غير مضارعين هذا قليل. قال المصنف لكن قل ونظر. شنو نظر وقل؟ غير مضارع مالو خبر لغير هذا. اذا شكون اللي خصو يكون كثير؟ هو المضارع. ولهذا الامثله اللي تقدمت كان عندنا بالمضارع. فاتيان الخبر في هذا الباب من غير المضارع مالو قليل. مثلا مثل هذا الشعر هذا عدت الى فهم وما كدت آيبا. هنا عندنا شيء وما كدت آيبا. اذا كدت آيبا كيف جاء؟ جاء اسم فاعل مفرد. هذا جاء مفرد. عسى نعم عسى الغويرو اب اوسن. عسى الغويرو اب اوسن كيف جاء؟ مفرد. هذا قليل. فاذا هذه هذه الافعال تخالف كان. فاش أن خبرها بالمضارع وكذا كان. لا كيفاش ما كان؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني خبرها هنا لا يرفع الظاهرة، هذه خصها نردوا للبال. معنى ما يجيش هنايا عسى زيد يقوم أخوه، يجي دائما ضمير مستتر. هذاك أخوه شي حاجة قليل. المضارع اللي خبر هنايا واش يرفع الظاهره او يرفع الضمير؟ ها هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث هو ما يتقدمش على الفعل. معنى ما يجيش هنايا عسى زيد ان يقوم، ان يقوم عسى زيد ما تجيش. شحال هذا؟ ثلاثة. ثم ما يتوسطش اذا كان مقترنا بان ما يتوسطش. معنى لما كان شي مقترن بان يتوسط، ولكن لكن في ان ما يتوسطش. معنا ما يمكنش نجي ونقولوا عسى زيد ان يقوم ونقولوا عسى ان يقوم انجب زيد اول شحال هذو اربعه ثم حذفه هنا جائز بخلاف في باب كان الخبر يتحذف مش قلنا عوضا هذا اللي يتحذف جائز يتحذف جائز معنى اذا دل عليه الدليل يحذف شحال هذا خمسه ثم هنا كاد وهذا الباب ما يكون شيء زايده بخلاف كان قد توزن شحال هذه الفرق سته فاذا هذا التشبيه ليس بكامل ناقص في اللي تجلى هذا النقص في سته اشياء اولا الخبر في هذا الباب كيف يكون مضارع الفرق الثاني هذا المضارع يرفع الضمير الضمير يعود على الاسم حتى السبب قليل الوجود ثم هذا الفعل هذا الخبر هنا ما يتقدمش على الفعل معنى امه ما يتقدم على كذا والاخ والثياب رابعا ما يتوسطش يجي في الوسط ولكن لك المقترن بان يتوسط ما يتوسطش خامسا يجوز حذفه اذا دل عليه الدليل خبر كان لا السادس هو كاد ما يمكنش يتزيد هي والاخوات ديالها ما يمكنش والباقي هذا هو هذا قول المصنف رحمه الله لكن ضر غير مضار لهذين الخبر الا ان هذه العباره المصنف قال غير مضارعين باش يصدق بالمفرد والماضي والجمله الاسميه والظرف والجار والمجرور شحال هذو هذه كلها تسمى ماشي مضارع معنى يقدر الخبر يجي في هذا الباب على جهه النظر انه مفرد يمكن يجي ماضي نعم يجي جمله اسميه نعم يجي ظرف نعم يجي جار ولكن هذا الشيء ما هوش كامل اذا معنى هذا الاطلاق ماشي مسلم هذا الاطلاق سلم ولم يسلم علاش هذا الاطلاق ما تسلمش خص يكون هذه الانواع هذه وردت في اللغه العربيه مع انها ما وردتش معنى خص يكون كاد وعسى جاء خبرها بالماضي وجاء خبرها بالجمله الاسميه وجاء خبرها بالظرف وجاء بالجر المجرور وجاء بالمفرد مع ان هذا الشيء كله ما جاش كاين مشكله قولوا كاين مشكله اذا باش غندفعوا هذه المشكله خصنا نعملوا حذف الواو مع عطفات اش باش نعملوا التقدير غير مضارعين لهذين والباقي افعل هذا الباب باش يجي لك شي موزع معنا باش كاين مثلا الماضي بالنسبه لكذا والمضارع باسم كذا وجمله اسميه كذا اش غنعملوا كيفاش يكون التقدير واخواتهما مثلا شنو نعملوا لهذين شكون هذين عسى وكذا واخواتهما اي باقي الافعال ومع هذا ما تسلمتش القضيه علاش ما تسلمتش لان الظروف ما جاتش مره الخبر ظرف الوجه ما جاش في هذا الباب معنا في هذا الباب عمره ما يجي خبر نقول عسى زيد في الدار اللي ما كايناش عسى زيد عندك اللي ما كايناش الخبر ظرف الوجه ما جاش في الباب شكون غيكون الجواب مثلا يكفي مطلق النظر واخا ما يكونش كلشي معنى يكفي النظر في البعض واش لازم النظر في جميع هاد الافعال صافي هذا قول المصنف رحمه الله كاد وعسى لكن ضاء غير مضار لهذه الخبر ثم قال وكونه بدون ان بعد عسى نصر وكاد الامر فيه عكس الان مش اللي يتكلم المصنف رحمه الله هذا الخبر هذا هو المضارع هذا المضارع صارت يقال بان وصارت يشرط وصارت يقال وجوبا وصارت يجرد وجوبا وصارت يقال راجحا وصارت يقال ارجحا اربعه الشيء اللي غيتحدث المصنف الاقسام اربعه شكون اللي يكون ممنوع يكون ان افعال الشغل ما يتصورش فيها ان معنى ما يمكنش القنصة انشا زيد ان يخطب هذه ما كايناش جعل زيدون أن يدغس ما كيناش. شرع زيدون أن يأكل هذه ما كيناش. إذن أفعال الشرع ما كيناش. واللي يمشق فيها المصنف رحمه الله وترك أن واجبون مع هذه الشغل معنى واجب علينا أن نترك أن مع فعل الشغل. هذا القسم الأول. القسم الأول هو وجوب التجرد امتناع أن بالكلية مع ابن في متن أفعال الشغل. وفعل الشغل شنو معناها؟ إنشاء الابتداء في الشيء. هذا معنى ما يقول لك شي واحد ما هو أفعال الشغل يقول له هو إنشاء الابتداء في الشيء معنى راه بدا أنشاء في الابتداء. كاين شي معنى الماضي هنا؟ كاين شي دلالة على الحدث؟ ما كاينش. كاين هذا المعنى اللي نقوله هنا. شنو السبب اللي نكون أن ممنوعة؟ أن من نجيو نعربو هذا نقولو حرف مصدر واستقبال. استقبال ده الفعل. استقبال الفعل يتنافى مع حال الفعل. على ما يمكنش احنا شرعنا ونعملو أن المستقبل إذا يناسب المعنى. هذا هو السبب اللي ممنوع يكون هذا. هذا الأمر. هذا القسم زي أول. إذا القسم الأول ما يجب التجرد ما يمكنش. القسم الثاني شنو اللي يكون؟ ما يجب فيه أن معناه أن تصدقون هو حارة وخلولاقة. هذا حارة وخلولاقة هو اللي ماشي يقول فيها المصنف رحمه الله وألزم خلولاقة وحارة أن هو اللي مش يقول المصنف رحمه الله خبرها بأن حتما متصلة. وقال وكعس حارة ولكن جعل خبرها متصلا حتما بأن. لا بد شكون حارة مين فهمنا كلمة حارة لابد من أن من قول الإمام رحمه الله ولكن جعل خبرها خبر حارة متصلا حتما. هذاك مفعول حتما متصلا متصلا بأن حتما. ثم قال وألزم خلولاقة شنو ألزمه؟ أن مثل حارة. شحال هذه الأفعال؟ جوج. شنو عندها هذه؟ عندها؟ وهي من نوع إيش؟ من نوع الرجاء. نوع الرجاء. الرجاء فين يكون؟ لا فين يكون فون؟ مستقبل. إذا دي ناسبه أن. لأن رجاء أنا أرجو كذا إذا بقي ما كاين شيء. أنا أطمع في كذا وأنا أأمل كذا وأنا أشفق من كذا وأنا أخاف من كذا. داك الشيء واقع ولا ما وقعش؟ وقعش. إذا هنا شنو اللي يناسب؟ يساب أن. شحال هذا؟ جوج. عسى قصدكم في حالهم. تهي شنو قصدكم؟ تهي وجود. هي الشهرة ديالها خفت عليها. لما كانت هي مشهورة والاستعمال ديالها كثير فالرجاء هذا كفاها عن وجوب أن. ولهذا كان هي أن فيها من باب الغالب لا من باب الوجوب. شنو اللي كفاها عن الوجوب؟ الشهرة. هذا ثلاثة قص جوج بالإلزام. لا بد يعني من كل شيء نقول حارة زيدون ما نجيبش أن وخلولقة ما نجيبش أن. لا بد. علاش؟ لأن ذلك الشيء اللي يناسب الاستعمال قال الحارة. واضح العبارة؟ واضح. هذا شنو القسم هذا؟ القسم الثاني. القسم الثالث شنو هو؟ هو يغلب أن. أن تغلب معنى في الغالب تكون تسمى أن. شكون هي؟ عسى من أفعالي وأوشك من أفعال المقاربة. هذا شنو اللي يغلب فيها؟ ولهذا مش يقول مصنف كلمة عسى وكونها من بدون أن نظرون معنى أن ماشي تسمى هي نظرون أين هي الكثير وكونه شنو أي مضارع بدون أن بعد عسى قليل الوجود. فإذا هنا شغل كون أن راجحة وهي شنو كخص يكون واجبة. السبب اللي بغات الموقف ديالها عن وجود هي الشهرة. هذا من بابي الرجائي، اللي من بابي المقاربة. وبعد أوشك انتفاء النظر، معنى انتفاء أن قليل بعد أوشك، معنى نزول أن بعد أوشك هذا قليل. شنو نقص يكون تما؟ أن معنى وجودها وذكرها هو الكثير، معنى إذا التجرد من المال قليل، لأن انتفاء، شوف انتفاء النظر إزالة أن والتجرد من أن قليل بعد إيش؟ بعد أوشك. أوشك من أي هي؟ المقاربة. المقاربة شنو خص يكون الغالب فيها؟ عدم. إذا هذه خصها تكون في حالة عدم أن، ولكن شنو السبب اللي عطاو لها أن؟ هي الأصل ديالها فعل يدل على الصغر، لأن المادة ديالها أوشك أي أسرع، هذا المعنى ديال معنى أوشك كذا أي أسرع كذا، هذا المعنى. هذا أسرع انسلبت منا وصارت تدل على رجائي، معنى المعنى ذو السرعة ما بقاتش فيها وصار المعنى ديالها يدل على رجائي. إذا المعنى ذو رجائي واش أصلية ولا طريقة؟ طريقة. إذا خصنا هنا نبينوا لا المعنى ذو القوم، هذا المعنى ذو القوم، هذا المعنى هذه خصنا نبينوا الدلالة ديالها، نجيب أن يكون الغالب فيها لأن هي خرجت عن وضعها، لأن المعنى ديال أوشك أي أسرع بالشيء، ولكن هي خرجت واستعملت في الدلالة على القرب طارئة، معنى كأن أن علامة على طهوها في القرب، هذا هو السبب اللي ترجحت أن. واضح العبارة؟ شنو بقلنا؟ بقلنا جوج الأفعال كاد وكرب. إذا كاد من قسم ايش؟ المقاربة. إذا من أفعال المقاربة وكرب كذلك. نعم. شنو الغالب فيها؟ عدم وأن. علاش الغالب فيها عدم وأن؟ لأن هي ماشي في المستقبل وماشي في الحال. واش هي بحال في الشروع في الحال؟ وهي بحال رجائي في المستقبل؟ لا، هي قريبة للحال. ولكن إذا قريبا الحال ينسب أن أو لعدم أن؟ عدم. يعني ماشي الحال، قريبا الحال. أما إذا كان الرجاء خاص يكون عنده أن، أما إذا كان الحال خاص يكون ممنوع. هي لما كانت قريبة من أن قلنا لا أل هاك، ولكن لا ماشي حاجة قليلة، تكون عنده ولكن قليلة دلوقتي. شنو السبب؟ لقربها من الحال، والحال يتنافى مع أن. شحال هذه محل؟ جوج. هي أوشك خصها منه حال، ولكن أوشك الدلالة ديالها على القرب طريقة، ولهذا لزموا أن باش تكون هي علامة على الطرق. شي يقول المصنف هنايا؟ قال وكاد الأمر فيه عكيسة. شنو وكاد الأمر فيه عكيسة؟ معنى الشيء اللي كان في عاسة عكسنا، عاسة كان الغالي، هذا عكسنا. ولهذا في القرآن الكريم وما كادوا يفعلون، قول الله تعالى كاد تزيغ قلوب فريق لم يكاد يراها، بخلاف عسى في القرآن فعسى أن يأتي بالفتح، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى أن تكرهوا شيئا خيرا لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شرا لكم. في القرآن كاين غير أل بالنسبة لعسى، وفي القرآن بالنسبة لكاد ما كاين شيئا. هذا قول المصنف رحمه الله وكاد الأمر في عكيسة. والشهر بين الناس هو على أن كاد إثباتها نفي، ونفيها إثبات. مثلا من قلنا كاد زيد يقوم، كاين القيام ولا ما كاينش؟ كاينش. قال لك سيدي الإثبات ديالها يدل على النفي. ومن يكون ما كاد زيد انفينا ذيك القوم، إذا كاين الإثبات. لا هذا ماشي صحيح، هذه جرى على الانسان ولكن ماشي صحيح. مع اذا كاد ماشي اثباتها نفي، لا اثبات القرب، القرب او زاد معنى كاد زيد القرب قريب. واش نفينا؟ لا ما نفيناش. ذيك ما كاد شنو فينا؟ القرب. فينا القرب. اذا نفي القرب اثبات القرب، ما كاينش. ماشي هذيك العباره اللي جرت على الالسنه هي نفيها إثبات وإثبات. واش هذه العبارة صحيحة؟ هذه غير الجين الظاهر ديالها، هي العبارة ماشي صحيحة. هي مثلا كاد زيد يقوم راه قريب يقوم، ما كاد ماشي قريب، ماشي قريب يقوم. إذا لم يكد يراها معنى لم يقوم أن يرى يده، معنى هو بعيد عن عن عن, عن القوم. واش هو قريب أو لا بعيد؟ بعيد. وما كادوا يفعلون، شنو وما كادوا يفعلون؟ كان نفيق كان ما كان بحال الذبيحة ديالهم ديك البقرة بحال كان بعيد ما كانش يبغاو. عاد توفقوا وذبحوا، نفل الوول بحال ما بغاوش. وما كادوا يفعلون كان عليهم ما يذبحوش البقرة، ديك التعنت هذه التعنتات والشروط وكذا وكذا كان ما مشي يذبحوهاش. إثبات كاد نفي للقرب ونفيها إثبات للقرب. شنو؟ نقولوا إثبات كاد نفي للقرب ونفيها إثبات للقرب. لا لا هي مثلا مشي مش استحيل. هي مثلا إثباتها إثبات قرب، نفيها نفي القرب. صحيح. هذا العبارة صحيحة معنى إثباتها إثبات للقرب ونفيها نفي للقرب. معنى مين يكون كاد زيد يقوم قريب يقوم، ماذا كن لم يكد يقوم راه القرب القيم بالتنفع. هذا قول المصنف رحمه الله. وكونه بدون أن بعد عسى نظرون وكذا الأمر فيه عكسا. ثم قال الإمام وكعاس حارة لو تنجو إلى فتصول متصلة وألزم خلق مثل حارة وبدأ أوشك فانسى النظرة. ثم قال الإمام ومثل كاد في الأصح كارادة. إذا مثل كاد كارادة في الأصح كارادة بحال ايش؟ مثل كاد فاش في الاستعمال وفي المعنى. شنو الاستعمال؟ لا الاستعمال هو تشاهدها من الآن، هذا نقصد الاستعمال. والمعنى هو القرب. فكاد على السدلو كهرباء كذلك. وكاد الاستعمال ديالك كيف يجي مجرد من أمر كهرباء الحال. هذا قول المصنف رحمه الله. كهرباء مثل كاد في الأصح، مقل في الأصحي يشير إلى الخلاف التبوي. علاش؟ لأنه لم يذكر فيها غير التجارب من الآن. لأن يعني الإمام السيبويه قال لا ما عندهاش التجاهل، لا المصنف يقول لا عندها التجاهل وعندها أن إلا أن قليلة. وكاربة فيها كاربة وفيها كاربة، وكاربة هي اللغة الفصحى وكاربة هي اللغة غير الفصحى. هذا قول المصنف رحمه الله. وتقوى أن مع الشراء وجلا. ثم قال كأنشأ السائق، هذه هي الأفعال للشرفين، أنشأ وطفق هجوج وجعل ثلاثة أخذ وعلق، هذا خمسة. ثم أنشأ السائق يحدو، هذا مثال. أنشأ فعل مضى، السائق اسمها، يحدو جملة خبر. وشنو يحدو؟ ليغني السائق ذي الإبل ليكون يغني، مع أن شرع السائق الإبل يغني لها، معنى الدفع. والسائق شي يكون؟ السائق يكون هو وراء الشيء، والقائد يكون أول الشيء. القائد ليقود، ويصب، معنى اللي يرعى الإبل، الإبل يكون هو منه يهرم، هذا هو اللي يسمى سائق. ولكن لك اللي يقول هذا يكون موراه. السائق ديال السيارة ليس بحال اللي يدفع، هو غير يدفع من الوسط وصافي من داخل، ماشي لأن لك قائدها خصو يجي يخرج على برا يعمل واحد السلسلة ويجرها، هذاك يسمى قائد السيارة. هاد السيارة خصو يعمل واحد السلسلة في عنقه ويبدا يجرها، ولكن هو من داخل اللي يدفعها. فالسائق ربما تقول لي لا السائق خصو يخرج من لا وراء. فإذا السائق هنايا لأن باش يكون قائد شنو خصو يكون؟ سيكون يخرج على برا ويعمل السلسلة في عنقه ويجرها، هذيك يسمى قائدها. أما في الداخل راه يسمى سائق واللي دفعها. إذا كاين الفرق بين القائد والسائق كاين. هنايا المراد به السائق. إذا السائق هو وراء الإبلي، شنو يعمل له؟ يحدو أيها الناس. ثم اتفق في حالة جعلت كذا كذا سير واحد. هنا أنا قلت لك ما ننظرش للمادة، لأن لا ماشي ننظر للمادة مش يكون أنشاء الإنشاء واتفق اتفق وجعل الجعل وأخذ الأخذ وعلق العقد، هذه كلها ما ننظرش فيها. ثم ننظر لا المادة ولا صيغة، ليش ننظر للاستعمال اللي كاين فيه، هو إنشاء كذا، هذا أفعال تدل على الإنشاء. ثم المصنف رحمه الله مشي بدي يتكلم على الطريق، هو هذه الأفعال كاين اللي جاء فيها الاشتقاق وكاين ما جاءش فيها الاشتقاق. قال المصنف واستعملوا لأوشك المضارعة وكذا لا غيرهما، غيرهما ما عملوش لا لغيرهما، معنى المضارع كاين لأوشك ولكذا لا لغيرهما. وزادوا بالنسبة لأوشك زادوا اسم الفاعل موشك، هذا هو الشقاق. من خارج المصنف بالنسبة لاسم الفاعل ورد في أوشك موشك وكائد وعاسن، شحال هذو؟ ثلاثة. هذه الأفعال الثلاثة ورد فيها اسم الفاعل، شكون لي؟ كاد كائد عاس عاسن أوشك موشك. بالنسبة للمضارع، المضارع ورد في ستة، ورد يوشك ويكاد ويعسى ويطفق ويجعل ويكرم ستة. بالنسبة للمصدر ورد إيشاكا ورد فكاد كودا ورد طافق طفوقا وطفقا، معنى المصادر ورد في ثلاثة أفعال، والمضارع ورد في ستة واسماعيل ورد في ثلاثة كما هو في الحاشية المضارع. إذا اسم الفاعل فيه ورد هنا لا ثلاثة، وغد أوشك موشك وفي عاس عاسن وفي كاد كائن. وبالنسبة للمضارع في وغد في ستة الأفعال يوشك ويكاد ويعسى ويطفق ويجعل ويكون. بالنسبة للمصدر آشك إيشاكان كاد كودا طفق طفوقا ثلاثة، إلا أن كاد وغد فيها المصادر متعددة، فيها كودا ومكادة ومكادا. وبالنسبة بالنسبة لهذا الطفقة فيها طفوقا الحق عودا وفيها طفقا. طيب هذا قول المصنف رحمه الله واستعملوا مضارعا لأوشك وكذا لغير وزدوا مشك. ثم مش دي يتكلم المصنف رحمه الله هذه الأفعال معنى الآن علاش تكلمنا الشقاق وعدم الشقاق، الآن مش يتكلم واش هذه الأفعال تكون تامة، مش دي يتكلم على ذلك. قال المصنف بعد عسى وخلولقا وأوشك قد يرد، شنو يرد؟ الغنى بأن يفعل عن بن عن الثاني عن الخبر، وعن الثاني مفقود فقد مفقود أي ليس بموجود. بعد عسى وبعد خلولقا وبعد أوشك قد يرد، معنا في اللغة العربية غينا أي الاستغناء باش بأن يفعل أي بأن والفعل عن بن عن ثاني مالو مفقود فقد ثاني مفقود. كيفاش نقول؟ قل عسى أن يقوم، أيضا عسى أن يقوم، عسى أن تكرهوا شيئا، عسى أن تحبوا شيئا، معنى غير تجيب الفعل وتجيب أن بعد منه، مي مش تجيب ديك أن ما تحتاجش تجيب الخبر، شغل تكون ديك الوقت تامة، مش ماشي يكون ديك الوقت عسى وكذا، كذا فعل ماض تام وعسى كذلك وخلق كذلك، وديك أن ما بعدها يسبق المصدر هذاك وفاعله. هذا مذهب الجمهور، هذا المذهب منه الجمهور. شنو مش يكون مذهب الجمهور؟ عسى تامة هي وخلاق وأوشك، معنى استعملت تامة، والطريقة التامة ديالها هو ديك تستغني بأن والفعل، هذا كان أن والفعل يسبك ويصير هو الفاعل. صح. هذا المذهب جمهور. المذهب النظيم شو هو هذا؟ النظيم شو يقول؟ يقول لسيدي لا زالت ناقصة ماشي تما. يقول هل عسى وخلولق وأوشك مالا ناقصة. وش غيكون ذيك أن سدت مسد اسمها وخبرها. ذيك عسى أن تكرهه ذيك أن وما بعدها ذيك ما بعدها سد مسد اسمها ومسد خبرها معنى قام ما قام شيئين. إذن على هذا المصنف واش نخليه على ظاهر ونخسن أوله أول كيف باش نعملو غينا بأن يفعل عن ثاني والأولي معنى وقع الاستغناء بأن والفعل عن بل عن الثاني وهو الخبر وعن الأول وهو الاسم فأن والفعل سدت قامت مقام شيئين مقامت الاسم ومقام وعلى هذا خصو يتخرج الكلام المصنف لأن المذهب المصنف هو هذا معنى الشرح ما مشوش على ظاهر المصنف ما مشوش على مذهب المصنف مشو على مذهب الجمهور فشرح الألفية شنو تبعوا مذهب الجمهور وظاهر المصنف هنا تابعوا ظاهر المصنف ومذهب الجمهور ولكن لم شو على مذهب المصنف الكلام المصنف شنو يقول أول مش نعمله الثاني والأول لأن المصنف وعلاش اقتصر المصنف على الثاني لأن كلمة أن نزلت في المنزلة الاسمي هي قامت مقام الاسمي ما حتىش يقول هي أغنت عن الاسمي هي منزلة في المنزلة الاسمي وإنما الكفاية عن الثاني أما في الأول غات نزلت في المحل ديالو ما حتىش يقول عن ثاني وأول لأن هي نزلت في المنزلة الأول عسى أن يقوم في نزلتها إذا ما حتىش يقول هي قامت مقام عن الأول لا هي في المحل خصك غير الثاني هذا هو فهمنا مذهب المصنف ومذهب الجمهور؟ فهمنا؟ إذا مذهب الجمهور شنو عندهم؟ تمام وباش دي اكتفوا؟ وش يقولوا هذاك أن والفعل؟ لا مذهب الجمهور سدت مسد الفاعل صافي فاعل فألم يأن الذين آمنوا أن تخشع فحال هذاك أو لم يكفي مؤنى أنزل من الإنزل مذهب المصنف يقول لك لا هي ناقصة سدت مسد الاسم والخبر على مذهب المصنف سنزيل التأويل شو مش يقولوا عن ثاني وأولين واضح العبارة هذا الشيء اللي قلناه لا ما كان شيء واحد الاسم بعد عسى أما إذا قلنا هذا عسى أن يقوم زيد غنذكروا عسى أن يقوم زيد هذا الشيء اللي قارن هذا عسى أن يقوم أما إذا قلنا عسى أن يقوم زيد يمكننا نعملوا هذا التوجيه هذا يمكننا نعملوا هذا التوجيه هذا ونعملوا توجيه آخر مثلا ماذا يكون عسى أن يقوم ما تسمىش زيد غير عسى أن يقوم هذا عسى أن يقوم هيدا شنو التأويل ديالها على مذهب الجمهور عسى القيام على مذهب المصنف لا هذاك سدت ما سد شيئين معنى هذا الوجود انت كلمة آن سدت ما سد مفعولين أحسب الناس أن يتركوا إذك أن يتركوا سدت ما سد مفعولين لأن حسب فعل ماض والناس هذاك الفاعل ذيك آن وما بعدها أي ما بعدها سد ما سد مفعولين أهلا كذلك سدت ما سد الاسم والخبر إلا لم يكن سدت ما سد مفعولين غير النصب لا هنا الرفع والنصب هنا نقدر نقول نسوي هذه مشكلة شنو مشكلة شيء واحد يقوم مقام رفع ما في مشكلة علاش لأن لو قلت مثلا أعجبني كونك مسافرا أعجبني كونك الكاف مالو هذا من جهة الإضافة كيف إنه في محلي بالنسبة أنهم الإضافة الاسم إلى الفاعل اسمها في محلي رفع كم عنده جهات من جهة الإضافة فهو في محل جر ومن جهة بأنه اسم المصدر فهو في محل رفع كذلك نعم إذن أن يقوم هنا عند جهة جهات في نظر المصنف عند جهة الرفع وعند جهة النصب هذا ما فيه مشكلة قلنا هذا التوجيه اللي هضرنا عليه لا ما كان شيء الاسم الظاهر بعد أن بعد كمشي يكون عسى أن يقوم زيد عسى إذا مين نقول عسى أن يقوم زيد يمكن نقتصر على هذا التوجيه السابع ممكن؟ نعم. معنى الطريقة اللي قررنا هي هذه، يمكننا نعملو طريقة أخرى. ش غنعملو؟ عسى أن يقوم زيد، غنعملو عسى في الماض ناقص، وزيد اسمها، شوف زيد اسمها مقدم، وديك أن يقوم ما بعده يسبق المصدر هو الخبر زيد. صحيح هذا العبارة؟ مش مش يكون من باب النقصان أو من باب التمام؟ مش مش يكون عسى أن يقوم، غنعملو عسى في الماض زيد اسمها أن يقوم الخبر في الوسط، نعملو الخبر في الوسط، نعملو هيدا هيدا. هنا هاد الثمرة في غد الظهر، هاد الثمرة غد الظهر إلي جملة تثنية. مثلا قلنا عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون، هنا إذا كان عسى أن يقوم الزيدان وعملناها على أن اسمه سنعملو عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوموا زيدون. علاش؟ لأن زيدون المقدم والضمير في يقوموا يعود على زيدون المقدم. صافي. معنى إذن ملي كنت سمى لي اسم عسى أن يقوم زيدون يجوز لنا نظرتان. شنو نظرة؟ إذ كن من باب النقصان كما يقول الجمهور، التمام كما يقول الجمهور، ويجون عملوها على أنها ناقصة، ولكن ديك زيدون اللي بعد أن يقوم شنو في التعام؟ اسمها مؤخر، وهذاك الخبر ديالها في الوسط. مش يكون الخبر عندها في الوسط، غنعملو هاد الطريقة هذه. هنا هاد الثمرة هذه ما تظهرش في ذات تجلى الثمرة ديالها، باش نشوفو الضمير واش كيف ماشي يكون، واش يقوم يقوم يقوم، لا إذا كان الهنداتو تما غيرها. هذا هو الطريق. هنا غتطرح نتا شي سؤال، قولو دي مش وقع اللبس. شنو اللبس؟ الجملة الاسمية بالجملة كدا، لا ما كاينش شي لبس. علاش؟ لأن عسى هي دائما في الأول، لا زالت الجملة فعلية هذه، واخا يتقدم داك الشيء عسى جملة فعلية. معنى واش ماشي يلتبس الجملة بالإسمية بالفعلية ولا ما يلتبسش؟ علاش؟ لأن عسى البذوبة شنو؟ بعسى، ولكن البذوبة عسى جملة فعلية، على كل حال هي جملة فعلية. هذا قول المصنف رحمه الله بعد عسى فولك شنقل يغيد، ثم قال وجغيدا عسى أو رفع مضمارا. هادشي اللي قررناه دابا لا ما قدمنا شي الاسم، اما اذا قدمنا الاسم كيفاش نقولوا زيد عسى ان يقوم، ماذا نعملوا زيد عسى ان يقوم؟ يجوز لنا استعمالان، يجوز نعملوا ديك عسى مجرد من الضمير ما عندهاش الضمير، نعملوا شي فيها الضمير، غنعملوا زيد المبتدا وعسى فعل ماض وليك ان هذاك الفاعل صافي، والجملة خبر للمبتدا، ويجوز نعملو زيد المبتدا وعسى فعل ماض وفيها الضم الثلاثي يعود إلى زيد، وديك آن ما بعد هذاك الخبر العاسى. جائز وجهاني؟ وجهاني. شنو وجهاني؟ نعملو زيد المبتدا وعسى ما فيهاش الضمير، وتكون أن يقوم هو الفاعل عاسى على مذهب الجمهور، والجملة من عسى وأن يقوم هو الخبر ديال المبتدا. ويجوز نعملو زيد المبتدا وعسى فعل ماض وفيها الضم المستتر يعود على زيد، وليك آن وما بعدها ما بعدها يسبق المصدر هو الخبر بن عسى عاد عسى هذه الطريقة تكون تامة وتكون عسى. صافي. هذا المصنف قال وجغيدا عسى مين؟ من الضمير أو رفع ضميرا. جريدا عسى من الضمير معنى ما يكونش فيها الضمير او رفع الضمير او رفع مضمارا بها، متى؟ اذا قد ذكر اسم قبلها، اذا ذكر اسم قبلها. الى ان القضيه هنايا كاين الاعتراض. شنو الاعتراض؟ المصنف فاش فرض المساله فعسى لا قالوا لا سيكون في قوتة، يكون في خلاو الأقر أو شاكا، معنى القضية ماشي قاطرة على عسى. هذا التقرير كما يكون في عسى يكون في أو شاكا يكون في خلاو الأقر. إذا معنى الاقتصار على عسى لا ينبغي أن يكون. هذا اعتراض؟ قولوا هذا الاعتراض الأولي، هذا الكور المكولي، ولهذا قال وظاهر خاصا بعسى، والصواب أن ذلك في الأفعال الثلاثة. معنى الاقتصار على على على عسر ماشي صواب. هذا الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني ان هذا الحكم هذا مفرع على التمام والنقصان على مذهب الجمهور. معنى ماذا العمل فيها الظن المستتر شكون ناقصه على مذهب الجمهور ولا ما عملناش فيها الضمير يكون تسمى على مذهب الجمهور. المصنف ما بينش هذا التفريع هذا خصو خصو يبين التفريع شنو خصو يقول فجريدان يجيب الفاء باش نعرفوا التفريع باش يعرف هذا مفرع على الكلام بالجمهور. المصنف بين هذا ولا ما بينش؟ ما بينش. ها الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني هذا التفريع هذا في عمله ليس مقدم ياك لا تسال تاخر يجوز فيها هادشي هذا معنى تاخر نقولوا مثلا عسى زيد ان عسى ان يقوم زيد حتى هو يجوز فيها بحال اللي قلنا دابا قبيله هذا ثلاثه الاعتراضات المتجعله على المصنف فالمصنف يعترض عليه من ثلاثه اوجه. الاعتراض الاول الاقتصار على عسى. الاعتراض الثاني لان ما بينش بان هذا مفرع على مذهبي جمهور. ثالثا عمل غير اسم مذكور في الاول هو كذلك اذا تلقى في الاخر عسى ان يقوم زيد فهو يجوز هذا فهو هذا تطلع سياق. ثم المصنف رحمه الله ولهذا تصلح هذا البيت قالوا فجهدانهن شوف صار شنو فجهدانهن واخا لا غير ثلاثه عشاء ثلاثه بهن او رفع مضمارا بهن ثلاثه واسم قبل او بعد عرى قبل او بعد. ثم قال المصنف رحمه الله والفتحه والكسره اجيز في السين. هذا ما عنده علاقه بالنحو وانما عنده علاقه باللغه معناه بحث من جهه شكل الفعلي حين في حالة كذا وفي حالة كذا. معنى ميلي كنت سمى الضمير سمى الضمير مذكور إذا ما يكون الضمير مذكور مهما كان الضمير مذكور بارز غيكون هذه اللغة تالي شو اللي تسمع أنت؟ بار. إذا وجد الضمير البارز يكون هذا مثلا سمش القل عسيت القل عسيت وقل عسيت وقل عسيت قل عسيتي وقل عسيت وعسينا شوف عسينا عسيتم عسيتن مهما كان الضمير بارز ستبع غير الضمير البارز مهما كان الضمير البارز شنو يجوز. أما إذا كان الظاهر عسى زيد لا فهم إذا كان زيد عسى الضمير بارز غا الضمير مستتر لا. إذن اللغة تكون في جوج الحالات لا ماشي جوج الحالات حالة البرونز الضمير حالة البرونز الضمير لكل لغة ثانية. أما حالة الظاهر أو حالة الضمير المستتر لغة واحدة. ولهذا مثلا قال والفتحة والكسرة أجيز معنى أجيز الفتحة وأجيز الكسرة فين؟ سيني مين؟ من نحو عسيت وعسيت. إذا عسيت بارز التابي جميع أنواعها وكذلك إذا كان عسينا الضمير ذي النسوة عسيت ليك حيد أنت الظاهر والمستتر معنى حيد عسى زيد وحيد زيد عسى حيد هذه اللغة واحدة. مع هذا الجواز هذا كاين له شحال؟ كاين له شحال شنو؟ وانتقاء الفتح زوكينا معنى وانتقاء الفتح اختيار الفتح هو الراجح زوكينا معلوم وعلاش اختيار الفتح نمشوا على اصل الفعل عسى عسى نمشوا على اختيار الفعل الفعل كان مفتوح من قبل مفتوح وعلاش مشينا على الكسر لا نظرا للياء هذه هي نسبه الكسر. اذا كسر السين لاجل اليائي وفتحه لأصالته معنى لا بغيت أن تقول وجه لهذه القراءة فهل عسيتمو وعسيتمو تقول له ودي الفاتح هذا هو الأصل. أما الكاسر لأجل الياء بحال كنا نقول مثلا فعليهم وعليهم. قراءة عليهم وقراءة عليهم، مش يقول لك السيدي وجه لي عليهم بالضم، قل له لا الأصل هو الضم. علاش؟ لأن الياء اللي تسمى أصلها ألف على، والضم اللي يكون بعد الألف الضمير اللي يكون هذا يكون مضمون. مثلا أعطاه دعواهم اجتباه هداه، معنى في ما كان شيء ضمير بعد الألف يكون مرفوع. إذن عليه ضمير شو احنا ذلك الأصل، الأصل ديالو كان مرفوع يبقى مرفوع. كيش فرق بين اسم؟ احنا بغينا نقولوا عليهم، علاش؟ مناسبة للياء. لماذا عملنا الكسر؟ مناسبة للياء، هذا هو التوجيه. كذلك هنا يا. فإذا عليهم الهاء مقصورة وعائليهم مقصورة، هذا وذيك لديهم مقصورة، واش أصل ولا خلاف الأصلي؟ خلاف الأصلي. علاش خلاف الأصلي؟ لأجل الياء التي انقلبت عن الألف، واللي عليهم وإليهم ولديهم الضم شنو توجهه؟ على الأصل. علاش؟ لأن الألف الياء أصلها ألف، والضمير بعد الألف مثلا قراءة اللي فيها عليهم إليهم، لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصلها، لأن هي الميم شبعت، خص الميم الضمة ولدت خص تكون هكذا. معنى إذا القراءة اللي فيها عليهم شنو التوجيه؟ هو أن الميم ميم الجمع ماذا تكون مع الضم خصيكو عند الواو، ولهذا ماذا تكون أنلزمكموها هنسي نشوف نيسألكموها يريكموهما، هذا هو الأصل لا؟ إذا الأصل خصيكو عند الواو. فإذا القراءة عليهم، أما ماذا يكون عليهم يكون حذف الوسخيفة. هذا قول الإمام رحمه الله، والفتحة والكسرة أجيز في السيني من نحو عسيت وانتقال فتح زوكين ثم قال إنه وأخواته علي الله عليه مديك الياء كيف انقلبت عن الألف على، لأنه هو هذا الألف هذا ملي يجي مع الضمير دائما يرجع للياء، مثلا إلى إليه على عليه لدى لديه، دائما يرجع هذا الألف على هو يكون على ملي يجي مع الضمير ينقلب ياء. وهذه علة في أنه إذا جاء مع الضمير ينقلب ياء. ينقلب صافي. مثلا ملي ينقلب ياء ملي يجي الضمير لاحظ حنا ديك الياء. لاحظ الطريق الحالة الطريقة هذا نقصوا. معنى هذيك الكسرة لأجل مناسبة الألف. نعم. شنو؟ هذيك الصوره اللي يكون محله هذا ما لم يكن الصوره هذه، لان هذيك ماشي ادي الى الفصل، ماشي يكون فصلنا بالاجنبي بحال عصا ربك ان يقول نحن الظلم، هذا اللي يكون ممنوع. هذا زيد صلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: افعال المقاربه. افعال هذا الباب على ثلاثه اقسام: قسم لمقاربه الفعل، وقسم لرجائه، وقسم للشروع فيه. وسميت كلها أفعال المقاربة تغليبا، فالذي لمقاربة الفعل كاد وكرب وأوشك، والذي للرجاء عسى واخلولق وحرف، والذي للشروع أنشأ وجعل وأخذ وطفق وعلق. وقد أشار إلى الأول والثاني بقوله: ككان كاد وعسى لكن ضر غير مضارع لهذه الخبر، يعني أن كاد وعسى مثل كان في كونها ترفع الاسم وتنصب الخبر، إلا أن خبر كاد وعسى لا يكون في الغالب إلا فعلا مضارعا. وقد نبه على ذلك بقوله: لكن نظر غير مضارع لهذه الخبر. ومما جاء فيه الخبر غير مضارع على وجه النظور قول الشاعر: فأبت إلى فهم وما كدت آيبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. وقولهم في المثل: عسى الغوير أبؤسا، وكاد مبتدأ، وخبره ككان وعسى معطوف على كاد. وغير مضارع فاعل بنظرة، ومعنى نظرة قل، ولهذين متعلق بنظرة. وخبر حال ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، ويجوز ضبط غير بالفتح على أن يكون حالا. وخبر هو الفاعل بنظرة، إلا أن في هذا الوجه إلا أن في هذا الوجه صاحب الحال نكرة محضة وهو قليل، وصوغ ذلك تأخير صاحب الحال وهو خبر وهو قليل. ثم قال: وكونه بدون أن بعد عسى نظن وكاد الأمر فيه عكسا، يعني أن اقتران المضارع الواقع خبرا لعسى بأن كثير، كقوله عز وجل: عسى الله أن يتوب عليهم، وخلوه منها قليل، كقول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. ثم قال: وكاد الأمر فيه عكسا، يعني أن القليل في عسى وهو خلوه من أن هو الكثير في كاد، نحو قوله عز وجل: وما كادوا يفعلون. والكثير في عسى وهو اقترانه بأن هو القليل في كاد، كقول الشاعر: قد كاد من طول البلا أن يمصح. وقوله: وكونه مبتدأ وبدون متعلق به، وكذلك بعد ونظر خبر المبتدأ، وكاد مبتدأ والأمر مبتدأ ثاني، وخبره عكس والجملة خبر المبتدأ الأول. ثم قال: وكعسى حر ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، يعني أن حرى مثل عسى في المعنى الذي هو الرجاء، قيل الذي هو الرجاء، قيل ولم يذكر حرى في هذا الباب غيره. ثم قال: ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، يعني أن حرى وإن كانت بمعنى عسى فهي مخالفة لها في الاستعمال بلزوم خبرها أن، فحرى مبتدأ وخبره كعسى، وخبرها مرفوع بجعل وهو متصلة، ومتصلة مفعول ثاني بجعل، وحتما حال من الضمير المستتر في متصلة أو نأت لمصدر محذوف، والتقدير اتصالا حتما أي واجبا. ثم قال: وألزم أخ لو لقى أن مثل حارة، وبدأ أوشك انتفاء النظر النظر انتفاء، وهذه الأصيلة انتفاء، وبدأ أوشك هو من ثم انتفاء النظر بعد أوشك، الكلام مبدو ثم انتفاء قصرة وصف قصرة هذه الدورة. وبعد أوشك انتفاء النظر، يعني أن خلولق لا يستعمل خبرها إلا مقرونا بأن، فهي إذن مثل حرى، لأنه لم ينبه على أنها شبيهة في المعنى بعسى كما نبه على حرى. وقد تقدم أنها من باب عسى، فتقول خلولق زيد أن يفعل، ولا يجوز يفعل، وقوله وألزم يعني العرب، وخلولق مفعول أول بألزم، وأن مفعول ثاني، ويجوز العكس، ومثل منصوب على الحال بلغلولق. ثم قال: وبعد أوشك انتفاء النظر، يعني أن خلو خبر أوشك من أن قليل، فهي في ذلك كعسى في الاستعمال لا في المعنى، لأن عسى للرجاء وأوشك للمقاربة كما تقدم، وانتفاء مبتدأ ونظر خبره، وبعد متعلق بنظر أو بانتفاء. ثم قال: ومثل كاد في الأصح كرم، وترك أن مع الشروع وجب، يعني أن الأكثر في خبر كرم تجرده من أن، وقد يقترن بها قليلا، كقول الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطع. وأشار بقوله في الأصح إلى مخالفة قول سيبويه، فإنه لم يذكر فيها غير التجريد من أن، ويقال كرب بفتح الراء وكرب بكسرها، والأول أفصح، ومثل مبتدأ وكرب خبره، ويجوز العكس، وفي الأصح متعلق بمثله. ثم قال: وترك أما ذي الشروع وجب، يعني أن الأفعال الدالة على الشروع لا يقترن خبرها بأن، لأنها دالة على الحال وأن للاستقبال، فتنافيا. وترك أن دالة وأن للاستقبال فتنافيا، وأن لأنها دالة على الحال وأن للاستقبال فتنافيا، وأن للاستقبال فتنافيا، شو أن وأن للاستقبال، مثلا الأفعال تدل على الحال وأن للاستقبال فوقع تنافي، وأن للاستقبال فتنافيا. وترك أن مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول، ووجب خبره، ومع متعلق بترك. ثم مثل بخمسة أمثلة من أفعال الشروع وجميعها بمعنى واحد، فقال: كأنشأ السائق يحدو وطافق، لا وجميعها بمعنى واحد، وجميعها بمعنى واحد، بمعنى واحد، وجميعها بمعنى واحد، معنى وجميعها عند معنى واحد، ماشي جميعها مع المعنى الواحد بالإضافة، لا معنى واحد، معنى ماشي معنى متعدد، وجميعها بمعنى واحد فقط، تالف بحال قول الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قلبي معنى قلبي مضاف ومتكبر مضاف. كاين قراءة كذلك يطبع الله على كل قلب متجبر. قلبين متجبر. من يكون قلبي متكبر يكون معنى، ومن يكون قلبي متكبر يكون معنى. شنو يكون يقدر يكون؟ شنو سي طريق؟ لأن كل يكون عنده واحد الإضافة. في بعض الأوقات الإضافة تكون لشمول الأفراد، وفي بعض الأوقات تكون لشمول الأجزاء. مثلا انت مش تقول كل رجل حسن، هنا تكون أجزاء رجل حسن. شوف كل رجل معنى أجزاءه يبدو رجل ماشي أفراده. ولكن من يقول مثلا كل رجل في ما كان شي رجل أفراده، هنا ما يكون كل قلب تكون أفراد القلوب في مكان، معنى في مكان المتكبرين. هنا كل قلب متكبرين القلب ديالو أجزاؤه كل شيء متكبر، معنى ما في ما بقاش فيه شي طريف الرحمة أو لك كله قاسي، معنى ما بقاش شي قابلية للصلاح، معنى أجزاء هذا القلب كله متكبر. أي شيء ما يكون بالإضافة شنو يكون المعنى؟ للأجزاء. وما يكون بالناس يكون المعنى للأفراد. الله فقال كأنشأ السائق يحدو وطافق كذا جعلت وأخذت وعلق. فأنشأ ماضي دال على الإنشاء، والسائق اسمها وهو الذي يسوق الإبل أي يقدمها ويحدو في موضع خبرها. وطافق معطوف على أنشأ، ويقال طافق بفتح الفاء وكسرها، وطابق بالباء مكسورة، وفهم من إتيانه بكاف التشبيه مع أنشأ عدم الحصر، فإنه زاد في التسهيل عليها هب. ثم قال واستعملوا مضارعان لأوشاكا وكاد داغر وزاد مشيكا. أفعال هذا الباب كلها لا تتصرف بل تلزم لفظ الماضي كما نطق بها الناظم إلا كاد وأوشاكا. أما كاد فيستعمل منها المضارع نحو قوله تعالى يكاد سنابقي يذهب بالأوصار. وأما أوشاكا فيستعمل منها المضارع كقول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراسه يوافقها. ويستعمل منها أيضا اسم الفاعل يكاد سنا برقه. سنا هذا هو اسم يكاد الضمة المقدرة على الآلف. سنا مضاف وبقيه مضاف للمقدرة. سنا مشي للتثنية هذه سنا برقه بحفتاق حال مصطفى. سنا مضاف وبقيه مضاف الضمة المقدرة على الآلف. يذهب هذاك الجملة خبر. ويستعمل منها أيضا اسم الفاعل وإليه أشار بقوله وزاد موشكا. ومنه قول الشاعر فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. وقوله واستعملوا يعني العربة. وكاد معطوف على أوشك ولا عاطفة عطفت غير على أوشك عطفت غير على أوشك. وكاد لكنها بنيت على الضم لقطعها عن الإضافة والتقدير لأوشك وكاد لا لغيرهما. ثم قال بعد عساخ دولقاء أوشك قد يرد غنى بألف على أنثى من فقد. يعني أن هذه الأفعال الثلاثة وهي عسى وخلولق وأوشك تستند لأن يفعل ويستغنى به عن ثاني الجزئين، وتكون حينئذ أفعال لازمة تكسى بالفاعل. فتقول عسى أن يقول تكتفي بالفاعل. فتقول عسى أن يقول زيد وخلولق أن يقوم زيد وخلولق أن يقوم زيد وأوشك أن تقوم هند. ومنه قوله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد في قوله قد يرد للتحقيق لا للتقليد لكثرة ورود ذلك. وخلولق وأوشك معطوفان على عسى على حذف العاطف. وينبغي أن ينطق بعد الشين من أوشك بقاف مشددة. ينبغي أن ينطق بعد الشين من أوشك بقاف مشددة لأن الكاف من أوشك مدغم في القاف بعد قلبه قاف. هذا حجتنا هذا اللي قلنا اليومين يرزقكم يرزقكم قف قلبناه كافا وضغمناه في الكاف. ماشي قلنا لأن القراءة أبي عمرين عنده سلككم ومناسككم والباقي جباههم ووجوههم هذه قال لك لم تصح معنى ما ورد في ذلك لم يعتمد عليه. قال لك ولا يهد علينا يرزقكم، لأن يرزقكم هو قرب الإضرام. قال لك احنا نتكلم على المثلين، هذا المتقاربين. هذا المسألة هذه لا كان من باب المتحركين. أما إذا كان الأول مسكن لكم بالصفة قراءة ألم نخلقكم من ماء مهين جعلناه يدرككم الموت، ويكون جوج يدرككم المثلين ويحكم المتقاربين. وغنى فاعل ليرد وبأن متعلق بغنى لأنه مصدر، وكذلك عن وبعد في أول البيت متعلق بيرد، ثم قال وجذذان عسى أو يرفع مضمرة بها إذا اسم قبلها قد ذكر، يعني أن عسى إذا ذكر قبلها اسم جاز أن تجرد من الضمير وتستند إلى أن يفعل، وجاز أن ترفع ضميرا يعود على الاسم السابق، ويظهر أثر الاستعمالين في التأنيث والتثنية والجمع، فتقول على الاستعمال الأول هند عسى أن تفعل، والزيدان عسى أن يفعلا، والزيدون عسى أن يفعلوا، والهندات عسى أن يفعلن، وعلى الاستعمال الثاني هند عسات أن تفعل، والزيدان عسيا أن يفعلا، والزيدون عسوا أن يفعلوا، والهندات عسين أن يفعلن. وظاهره أن هذين الاستعمالين خاصان بعسى لاقتصاره على ذكرها، والصواب أن ذلك في الأفعال الثلاثة المذكورة إذ لا فرق، وعليه شراح المراد. وقوله وجردا عسى يعني من الضمير، وعسى مفعول بجردا وأول التخيير، وبها متعلق بالرفع، وقبلها متعلق بذكر، واسم مرفوع بفعل مضمر يفسره ذكر. ثم قال والفتحة والكسرة آجز في السين من نحو عسيت وانتفاء الفتح زكين، يعني أن عسى إذا أسندت إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائبة نحو عسيت وعسيت وعسيتي وعسيتما وعسيتم غائبة. أما غائب غير صحيح، لأن غائب يكون زيد عسى طلش. وعسيتم وعسيتنا يجوز في سينه الفتح والكسر، والفتح أجود، وبه قرأ غير نافع، ولذلك قال وانتفاء فتح زكين، أي واختيار الفتح. انتفاء الفتح هو المعلوم. وانتقال فتح زكين أي واختيار الفتح علم وفهم من قوله نحو عسيت تعميم المثل المتقدمة، فإنها كلها مثل نحو عسيت فيما ذكر. وقوله والفتحة مفعول مقدم بأجز، والكسر معطوف عليه، وانتقال فتح زكين جملة من مبتدأ وخبر. ثم قال إن الله أخبرته.